ربنا سبحت لك الفلوات وأقاصي الأعماق والظلمات والحصى والرمال والربوات ورفيف الغصون والزهرات ونداء الطيور والوكنات وهديل الحمام والهمسات وحنايا الضمير والنظرات موكب رفرفت به الآيات ربنا من يديك فاض النعيم والهدى منك والحنان الرحيم وزكاة النفوس منك تقوم واهب قادر عزيز كريم.